السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو المجلس 16 من مجالس برنامج المدارس التفسيري الرمضاني في السنة الرابعة، سنة 44 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية 84 بعد 85 بعد 100 من سورة آل عمران، حيث يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز ومن الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية آية عظيمة في الحقيقة، جديرة بالوقوف معها، ولو تأملها المؤمن وتدبرها وتذكر بما فيها لكانت منهاجا لحياته. وهذه الآية مكونة من أربع جمل. الجملة الأولى تذكير بالموت: كل نفس ذائقة الموت، لا بد أن كل نفس منفوسة، فلا بد أن ترد هذا المورد وتمر بهذا الطريق فتفارق روحها جسدها، هذا لا بد منه. حتى أشرف الخلق قال له صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا عرف المؤمن أنه ميت لا محالة اعتبر بهذا وتفكر فيما بعد الموت، ولهذا قالوا: إنما توفون أجوركم يوم القيامة، يعني أنه لا بد لكل أحد أن يأخذ جزاءه كاملا موفرا في ذلك اليوم العظيم الذي تضع فيه كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى من هوله ومن شدته، ويجعل الولدان شيبا. فهو يوم عظيم وفيه موقف عظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويوفى الإنسان فيه أجره كاملا. قال بعض أهل العلم: قوله وإنما توفون يعني تأخذونه وافيا كاملا، هذا في إشارة إلى أنه قد يكون شيء من الجزاء في الدنيا، ولكنه لا يستوفى إلا في الآخرة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فرع الله عز وجل عن الجملة السابقة وهي توفية الأجور بالفاء أن الناس منهم الفاء، أن الفائز من الناس حقيقة الفوز العظيم الكبير الذي لا فوز مثله ولا يدانيه ولا يقاربه هو الزحزحة عن النار وإدخال الجنة، أن يدخل الجنة وأن يزحزح عن النار ولو مجرد زحزحة. انظر إلى بلاغة هذا التعبير القرآني. فمن زحزح مجرد زحزحة عن النار وأدخل الجنة أي إدخال فقد فاز فوزا عظيما لا يدانيه فوز، كما قال الله عز وجل في سورة الصخرات: إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. فليس الفوز أن يجمع الإنسان الأموال، ولا أن ينكح الحسناوات، ولا أن يكون له جاه في الدنيا. فلو اجتمعت الدنيا بحذافير هذا الإنسان ثم دخل النار فإنه قد خسر خسرانا مبينا عظيما لا يدانيه خسران. ومن فاز ومن دخل الجنة وزحزح عن النار ولو أصابه ما أصابه فقد فاز فوزا عظيما. فهذا تغيير قرآني لمعالم النجاح ومعايير الفوز. فكثير من الناس يرون الفائز من الناس والناجح من الناس والمحقق لأهدافه من الناس والذي نال من الدنيا ما نال، وهذا معيار فاسد. نعم، يأخذ الناس بالأسباب ويعملون في الدنيا، لكنها وسيلة ولكنها ممر وليست دار مقر وليست غاية. فالغاية ودار المقر والوطن الحقيقي هو الآخرة، فالنجاح الحقيقي هو الذي في الآخرة، ولا عبرة بأي نجاح من دونه. وقد جاء في صحيح مسلم أن أن رجلا من أهل الجنة وهو أشقى أهل الدنيا وأشدهم بؤسا، وأنه يصبغ فيها صبغة ويغمس فيها غمسة، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب، ما مرت بي شدة قط ولا مر بي بؤس قط. مجرد صبغة واحدة في الجنة أنسته كل تاريخ حياته، مع أنه أشقى رجل في التاريخ. وهذا يدلك على أن الحياة الدنيا لا تساوي شيئا أمام الآخرة، وكذلك العكس، فيؤتى بأنعم أهل الدنيا لكنه من أهل النار والعياذ بالله، فيصبغ فيها صبغة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب، ما مر بي نعيم قط. وهو يقسم على هذا، لأن صبغة واحدة في النار أنسته جميع تاريخ حياته المترف، وهو أترف رجل في التاريخ من أهل النار. انظر كيف أن الدنيا لا تساوي شيئا في جنب الآخرة، فكيف إذا استقر كل منهما في داره العظيمة، دار النعيم المقيم والعذاب الأليم والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى وخاتما هذه الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني وما هذه الحياة الدنيا التي نحن فيها إلا متاع زائل وظل حائل لا يستمر لأحد. وقد جاءت أحاديث كثيرة تزهد الناس في الدنيا وترغبهم في الآخرة، مؤيدة لما جاء به القرآن. الله عز وجل قد حذرنا من هذا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغتروا بهذه الدنيا. هذه الدنيا ذكر الله في أول هذه السورة أنه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، قل أو نبئكم بخير من ذلكم. وهنا في ختام السورة أيضا يحذرنا من الافتتان بالدنيا، وسيأتي مزيد لهذا. فهذا مبدأ عظيم لا بد أن يرسخ في قلب المؤمن، وهو أن الدنيا لا تساوي شيئا، إنما هي كسحابة صيف. ولهذا جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، إنما أنا كرجل استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. يعني تخيل أنك في سفر وجدت شجرة نمت تحتها قليلا ثم ذهبت. هذا مثالنا في هذه الدنيا، نقضي فيها أياما قلائل ثم نذهب ونتركها كأن لم تكن. كلنا منا من مضى من عمره 20 و30 و40 و50 و60، أين ذهبت؟ كلها كلمح البصر، كأنها لم تكن، كأنها أحلام نائمين. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، كما يغمس أحدكم إصبعه في. يعني كأنك أدخلت إصبعا، اذهب إلى محيط أو بحر عظيم وأدخل يدك فيه، هذا الماء الذي يخرج في إصبعك بالنسبة للمحيط ما هو؟ لا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: هذا هو مثال الدنيا في الآخرة. وكذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدي ميت أسك، أسك يعني صغير الأذنين وهو عيب في الحيوانات، فقال: من يأخذ مني هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، هذا لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فكيف هو ميت؟ قال: للدنيا على الله أهون من هذا على أحدكم، هذا ميتة ومعيبة ولا تساوي شيئا، حتى لو أعطي أحدهم هذا مجانا لم يأخذ. فيقول: الدنيا عند الله أهون من هذا عليكم. هذا كله لئلا يغتر الناس بها. نسأل الله أن لا يعلق قلوبنا بالدنيا ولا يفتننا بها. ومع ذلك فأكثر الناس يؤثرون العاجل على الآجل والفاني على الباقي. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا وأن يصلحنا. والزهد يكون في القلب ولا يلزم منه ترك الدنيا في اليد، فقد كان من الأنبياء ومن الصحابة من هو فيه شيء من غنى، لكن الأصل هو عدم تعلق القلب بالدنيا. قال: ثم بين الله عز وجل أن هذه الدنيا على هذا كله لا تسلم من المنغصات من الأعداء وغيره، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لا بد من حصول البلاء والاختبار في المال وفي الأنفس، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إلى آخره كما تقدم لنا في سورة البقرة. فهذه الدنيا سنتها البلاء والتنغيص والتكدير لا تصفو لأحد، ومع هذا الناس يتعلقون بها أكثرهم، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء أكثر من الآخرة. لتبلون في أموالكم، يعني بما يحصل فيها من الخسران والخسارات مثلا في التجارة، ويعني ما يصيبهم من أنواع المصائب في أموالهم التي يفقدون بسببها شيئا منها، وكذلك وأنفسكم، يعني في قيل في نفس الإنسان، وقيل أي في أنفسكم أي في من يحب كموت الأحبة ونحو ذلك. ويعني يحصل من المصائب في النفس ما هو معروف مثل المرض، ويعني كل ما يصيب الإنسان فيكدر عليه في نفسه أو ماله. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا من الوثنيين العباد الأصنام وغيرهم، أذى كثيرا، سيؤذونكم أذى كثيرا سواء في دينكم وإلهكم بأن يصفوا الله عز وجل بما لا يليق به، كأن يقولوا الله فقير ونحن أغنياء، ومنهم من يقول المسيح ابن الله، ومنهم من يقول ملائكة بنات الله. هذا يؤذي المؤمن المعظم لله عز وجل أن يسمع مثل هذا الكلام، لأنه يعظم الله عز وجل عن ذلك. وهذا أيضا من الطعن في المسلمين وفي أعراضهم وفي أديانهم وفي يعني سائر ما يتعرضون له من أذى المشركين. طيب ما هو الحل؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن تصبروا على ما يصيبكم وتصبروا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى البلاء في أموالكم وأنفسكم، لا سيما أن السياق في البلاء والأذى من الناس. قال العلماء: الصبر على أقدار الله المؤلمة نوعان، صبر على أقدار الله التي لا دخل للعباد فيها كالمرض والفقر ونحو ذلك، وصبر على أقدار الله المؤلمة التي تجري على أيدي العباد، كأن يؤذيك إنسان أو يشتمك أو يطعن فيك، أو هذا قدر مؤلم على يد عبد من عباد الله سواء كان كافرا أو مسلما، عبودية العامة. فإذا النوعان مذكوران في هذه الآية: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الحل هو الصبر على الجميع، وإن تصبروا فالصابرون لهم أجر عظيم عند الله عز وجل كما سبق: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأيضا قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله عز وجل: إن الله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين. فالصبر ضياء وفضائل عظيمة. وتتقوا، أي وتتقوا غضب الله وعقابه، بأن تجعلوا بينكم وبينه وقاية بفعل أوامره تعالى واجتناب نواهيه. فإن ذلك الصبر والتقوى، الصبر والتقوى من أعظم العلاج لكل شيء. فإن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى جعل له مخرجا، ويبقى أن يثبت على هذه التقوى فيحتاج إلى صبر، كما قال تعالى في سورة يوسف ذاكرا عن ما جرى بين رد يوسف يعني على إخوته: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالجمع بين الصبر والتقوى فيه خير عظيم جدا، لأن الإنسان إذا اتقى الله فهذا شطر، والشطر الآخر أن يثبت على هذه التقوى، لأن بعض الناس يتقي لكنه لا يصبر بعد ذلك ويقع فيما نهى الله عنه. أما إذا اتقى وصبر فإن هذا سبب لكل خير في الدنيا والآخرة، ولأن التقوى بها فعل المأمور واجتناب المحظور، والصبر به الصبر على المقدور، فيكون من أولياء الله. قال بعض العلماء: أولياء الله هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور. فعلوا المأمور، ما أمرهم الله فعلوا من الفرائض وغيرها، وتركوا المحظور، ما نهاهم الله عز وجل عنه، وصبروا على المقدور إذا جاءهم البلاء، صبروا واحتسبوا وعلموا أن هذا بلاء من عند الله، فلم يسخطوا ولم يجزعوا، فهؤلاء يصلون إلى كل خير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور، من عزائم الأمور التي عزم الله عز وجل على العباد فيها وأمرهم بفعلها. وقيل كما ذكروا هنا من الأمور التي تحتاج إلى عزم، وهذا التركيب تكرر في عدة مواطن من القرآن الكريم، ففي هذه الأقوال وغيرها. من عزم الأمور أي مما عزم الله على الناس أن يفعلوه، وقيل من الأمور التي تحتاج إلى عزم ولا يصبر عليها كل أحد إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير: كل نفس مهما تكن لا بد أن تذوق الموت، فلا يغتر مخلوق بهذه الدنيا، وفي يوم القيامة تعطون أجور أعمالكم كاملة غير منقوصة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن أبعده الله عن النار وادخله الجنة فقد نال ما يرجو من الخير، ونجا مما يخاف من الشر، وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل ولا يتعلق بها إلا المخدوع. الغرور قالوا الباطل، وأما الغرور بالفتح فهو الشيطان، ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان. لتختبرن أيها المؤمنون في أموالكم بأداء الحقوق الواجبة فيها وبما ينزل بها من مصائب. هذا أيضا مما أدخله بعض المفسرين في الابتلاء، وهو الابتلاء والاختبار بالتكاليف الشرعية، كأن يأمركم مثلا في أموالكم أن تخرجوا الزكاة، وأن تواسوا من لا بد من مواساته، وأن تصلوا الرحمة، وأن هذا نوع من الابتلاء والتكليف. فإذا الابتلاء نوعان: شرعي وقدري، الشرعي بفعل ما أمر الله به في الشريعة، والقدري المصائب. وكذلك في الأنفس، فمثلا أمر الله عز وجل بأن يجاهد الإنسان وكذا هذا. طيب، وفي ولتختبرن في أنفسكم بالقيام بتكاليف الشريعة وما ينزل بكم من أنواع البلاء، أيضا اختبار شرعي وقدري. ولتسمعن من الذين أعطوا الكتب من قبلكم ومن الذين أشركوا شيئا كثيرا مما يؤذيكم، من الأقوال يعني، لأنه قال لتسمعن من الطعن فيكم وفي دينكم وإن تصبروا على ما إذن هناك طعن في الدين وهناك طعن في الأشخاص، فقد يطعنون في دينك في الإسلام وهذا يؤذيك ويشككونك، وهذا فيه أمر بالثبات، وقد قيل إن محور هذه السورة كما تقدم الثبات. فلا تغتر بالدنيا وشهواتها ولا تتزلزل عند المصائب ومحنها، عليك بالثبات يا عبد الله. وأيضا لا تغتر بالشبهات التي يثيرها أهل الكتاب والمشركون وغيره، كل هذا يحتاج إلى ثبات. ولا دين لمن لا ثبات له، لأن الإنسان لا بد أن يزلزل وأن يختبر، فمن كان لا يصبر فإنه لا يستطيع أن ينال بفضل الله جنة الله عز وجل، لا يستطيع، لا بد أن يثبت، لأنه لا بد أن يزلزل، مصائب، شبهات، شهوات، من الذي يصبر؟ من الذي يقدم أمر الله على الناس وعلى شهوات نفسه وعلى يعني كل ما يعارض أمر الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الذي بفضل الله عز وجل يؤهله الله عز وجل لأن يدخل جنته، لأنه ثبت وصبر ولم يتزلزل ولم يتزحزح عن الحق، ثبت عليه. سأل الله أن يجعلنا من أهل الثبات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لنفسه بالثبات: وما يعني مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وهذا كل مؤمن من باب أولى، لا بد أن يكون دائما لاجئا إلى الله عز وجل في هذا الأمر العظيم. وإن تصبروا على ما يصيبكم من أنواع المصائب والابتلاءات وتتقوا الله بفعل ما أمر وترك ما نهى، فإن ذلك من الأمور التي تحتاج إلى عزم ويتنافس فيها المتنافسون. من فوائد الآيات، وقد قرأنا بعضها: كل فوز في الدنيا فهو ناقص، وإنما الفوز التام في الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة، هذا هو الفوز، ليس الفوز بالدنيا وملذاتها. من أنواع الابتلاء الأذى الذي ينال المؤمنين في دينهم وأنفسهم من قبل أهل الكتاب والمشركين، والواجب حينئذ الصبر وتقوى الله تعالى. وقال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. يذم الله عز وجل علماء أهل الكتاب الذين أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق والعهد أن يبينوا للناس الحق ولا يكتموه ولا يتكلموا بالباطل، ومع ذلك، ولهذا قال: وإذ، أي وحين، واذكر حين أخذ الله جل وعلا وهو العظيم كبير المتعال سبحانه ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب وعلموا ما فيه، أخذ الله عز وجل عليهم ميثاقا وعهدا. ما هو هذا الميثاق والعهد؟ لتبيننه، وهذا مؤكد باللام التي في جواب القسم وبنون التوكيد الثقيلة، يعني إلزام عظيم. لتبيننه للناس كافة ولا تكتمونه، لا يكتمون منه شيئا. وقد جاء في حديث روية من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل علما يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم الحديث في السنن. فنبذوه، فطرحوه يعني، وألقوه وراء ظهورهم غير مبالين بهذا الميثاق العظيم من الله سبحانه وتعالى، واشتروا به، استبدلوا به ثمنا قليلا حطاما خسيسا دنيئا تافيا من الدنيا، فبئس ما يشترون، فبئست الصفقة صفقتهم، وساءت ساء ما يعملون من هذا الأمر المنكر الشنيع، وهو أن يقدموا حطاما زائلا من الدنيا على الخوف من الله تبارك وتعالى جبار السماوات والأراضين، وسوف يجازيهم الله عز وجل عظيم الجزاء إذا لقوا في الدنيا. ومن أول ما يدخل في ذلك كتمانهم لصفة النبي صلى الله عليه وسلم وتضليلهم للناس عن ذلك، وقد أخذ الله عليهم الميثاق والعهد أن يبينوا الحق للناس فكتموه من أجل أن يحافظوا على رئاساتهم الدنيوية وتعظيم الناس لهم ولا يفقدوا مكاسبهم الدنيوية من المال والجاه ونحو ذلك. وفي هذا، في ضمن هذا، تحذير لعلماء أهل الإسلام وأن يسلكوا هذا المسلك الشنيع والمنكر الفظيع، المنكر الفظيع، أن يتركوا بيان الحق للناس ابتغاء الدنيا. فبعض العلماء، علماء السوء، يقدمون الدنيا على الآخرة ويكتمون الحق وهم يعلمون، ويذكرون الناس الباطل وينسبونه إلى الله عز وجل من أجل دنيا، من أجل أن يعظموا أو منصب أو جاه أو مال. وهذا من أعظم الخسران ومن أعظم الضلال والإضلال، وهم ملعونون على هذا الفعل كما سبق معنا في سورة البقرة. نعم، إذا خاف العالم على نفسه فقد، يعني مثلا قال بعض العلماء قد يكتم، قد يسكت وليس يكتم، يعني هو لا يريد أن يكتم لكنه يعني مثلا ما استطاع إظهار الحق في موطن معين وينكر بقلبه مثلا، ويحاول بالتي هي أحسن وبالأساليب الشرعية أن يبين الحق بصورة يعني أو بأخرى لا يحصل فيها المفسدة المغشية. ثم أيضا هناك أشياء أحيانا تكون لمصالح شرعية معينة ينظر فيها السبيل أمثل لتحقيق المعروف والنهي عن المنكر. فلكل مقام مقال. أما أن يقول الباطل ويؤصل للباطل فهذا نسأل الله ألا يبتلينا، هذا لا ينبغي أبدا لعالم أن يفعله، وهذا من الأمانة الثقيلة التي كلف بها العلم. نسأل الله أن يسترنا وأن يعافينا في الدنيا والآخرة. لا تحسبن الذين يفرحون، لما ذكر هذا الميثاق وفعلهم هذا الشنيع ذكر فعلا آخر من أفعالهم السيئة. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. جاء في الصحيحين سبب نزول لهذه الآية وكلاهما في الصحيحين. السبب الأول ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في المنافقين، وأنهم كانوا يتخلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتعذرون له بالعذار الكاذبة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت فيهم هذه الآية. وقد جاء في رواية أخرى أنه وافق أبا سعيد على هذا غير واحد من الأنصار كزيد بن ثابت ورافع بن خديج. وجاء في الصحيحين أيضا عن ابن عباس أن مروان بن الحكم أرسل رسولا إلى ابن عباس فقال له اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له إن كان كل امرئ يحب أن يفرح بما أوتي ويحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. طيب، فقال ابن عباس ما لكم ولهذه، إنما أنزلت في، يعني ذكر أنها أنزلت في جماعة من أهل الكتاب أو اليهود، يعني أظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا وكتموه الحق واستحمدوا إليه بذلك أنهم كأنهم أخبروا بالحق وهم أخبروا بباطل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قال ابن كثير ولا منافاة لأن الآية عامة في هؤلاء كله، يعني كل من أحب يعني أن يحمد بما لم يفعل ويعني يفرح بما أتى أن يمدح عليه، وهذا كأنه والله أعلم أنه معناه أنه فعل هذا، يعني كأنه في إشارة إلى أنه فعله، يعني قيل إنه كان أتى شيئا قبيحا لكنه أظهره في صورة شيء حسن ومع ذلك أحب أن يحمد عليه، فلهذا أتى قبيحا وأظهره في صورة الحسن وأحب أن يحمد على هذا الحسن الذي هو في الحقيقة قبيح ولكنه أظهره في صورة، كما مثلا تقدم الآن أن اليهود أظهروا أنهم أخبروه بما سأل بما يعني بما كان وهم لم يخبروه بالحقيقة، وهم مع ذلك يحبون، فهم جمعوا بين أنهم أخبروا بباطل وأحبوا على أن يحمدوا بأن كأنهم أخبروا بحق. طيب، أما إذا فرح بما فعل من عمل صالح فهذا فيه تفصيل، إن كان هو فعله أصلا لأجل أن يمدح عليه فهذا مرائي، ومعروف والوعيد على الرياء وأنه شرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ويعني أول من تسعر بهم النار ثلاثة مراؤون وهكذا. أما إذا كان عمل العمل خالصا لوجه الله لم يعمله ليثني عليه الناس، فقدر الله أن الناس علموه فأثنوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، فلا يضره أن يثني عليه الناس بالعمل. طيب، فإذا فرح فهل له أن يفرح؟ بعضهم قال يفرح لأنه هذه دلالة على قبول العمل عند الله، يرجو يعني أن تكون علامة على قبول العمل عند الله، ولهذا قال تلك عاجل بشرى المؤمن. وبعضهم قال يعني لا بأس في الجملة أن يحب أن يذكر الرجل في الصالحين وما إلى ذلك، والعلماء ناقشوا هذه المسألة واستفادوا فيها. هؤلاء الذين جمعوا بين أنهم أتوا يعني أنهم يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، قال تعالى فلا تحسبنهم، يعني لا تظننهم، كرره تأكيدا لتحسبن الأولى، لا تحسبن لا تظنن، لا فلا تحسبنهم لا تظننهم بمفازة أي بمنجاة من العذاب، يعني لا سوف يعذبون يعني، ولهذا قال ولهم عذاب أليم موجع شديد. ولله ملك السماوات والأرض، الله عز وجل له ملك السماوات والأرض وما بينهما ومن فيهن، والله على كل شيء قدير، فهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فاتقوه واعملوا العمل ابتغاء وجهه لا ابتغاء المخلوقين المملوكين، واحذروا بطشه وعقابه. قال أصحاب التفسير واذكر أيها النبي حين أخذ الله العهد المؤكد على علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى لتوضحن للناس كتاب الله ولا تكتمون ما فيه من الهدى ولا ما دل عليه من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم إلا أن طرحوا العهد ولم يلتفتوا إليه، فكتموا الحق وأظهروا الباطل، واستبدلوا بعهد الله ثمنا زهيدا كالجاه والمال الذي قد ينالونه، فبئس هذا الثمن الذي يستبدلونه بعهد الله. لا تظنن يا أيها النبي أن الذين يفرحون بما فعلوا من القبائح ويحبون أن يمدح، إذن خصصوا بالقبائح هنا، ويحبون أن يمدحهم الناس بما لم يفعلوه من الخير، لا تظننهم بمنجاة من العذاب وسلامة، بل محلهم جهنم ولهم فيها عذاب موجع، ولله وحده دون غيره ملك السماوات والأرض وما فيهما خلقا وتدبيرا، والله على كل شيء قدير. ثم جاءت الآيات العظيمة في خواتيم سورة آل عمران في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره، هذه الآيات آيات عظيمة، فمن فضلها أنه ثبت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة، ميمونة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة ابن عباس، فبات عندها حتى يرقب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فلما قام ذكر ابن عباس أنه قرأ هذه الآيات من خواتيم سورة آل عمران، يعني وأظن أنه في بعض الروايات نظر إلى السماء وكذا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم تفكر، وهذه الآيات فيها الأمر بالتفكر، فقرأ هذه الآيات العظيمة. ومن فضلها ما ورد عند ابن حبان، وقال بعض أهل العلم المعاصرين إسناده جيد وصححه يعني أو ثبته، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها دخل عليها رجلان من التابعين فقالا لها أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكتت ثم قالت يعني بات عندي، ما معناه أنه بات عندها ليلة، ثم قام فبكى حتى بل يعني حتى بل حجره ولحيته، بل حتى بل الأرض، فدخل عليه بلال ليؤذنه بصلاة الصبح، فقال يا رسول الله لماذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فلا أكون عبدا شكورا، نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن، فذكر إن في خلق السماوات والأرض الآية بكمالها. فهذه آيات عظيمة حقيقة وجديرة بالتأمل بما فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات على عظمتها وسعتها وجمالها واللا فروج فيها، والأرض وما فيها من أنواع المنافع والأنهار والجبال والأشجار والدواب والناس، واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما من غير اختلاف ولا تخلف. وقيل أيضا يدخل في هذا إيلاج أحدهما في الآخر على نظام بديع للشمس ينبغي لا أن تسبق القمر ولا الليل سابق النهار، كل في فلك يسبحون. ولآيات ودلالات عظيمة، لكن لمن؟ لأولي الألباب أي لأصحاب العقول النيرة المستقيمة، ليس لكل أحد، وإلا فكثير من الناس ينظرون فيها نظر البهائم، لا يهمهم إلا شهواتهم ونفوسهم وبطونهم وفروجهم، لا يهتمون بالتفكر ولا لماذا خلقنا ولا لماذا. أما هؤلاء فهم العقلاء الكمل الذين يتفكرون ويتدبرون في سبب الوجود وفي هذا الكون الفسيح، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لما رأوا عظمة المخلوق توسلوا منه إلى عظمة الخالق الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة، فذكروه معظمين له في كل حال، سواء كانوا قائمين أو قاعدين أو مضطجعين على جنوبهم. وقيل في الصلاة، لكن الأول أقرب، يعني هو قول أكثر المفسرين، أن هذا عبارة عن ديمومة الذكر تعظيما لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهؤلاء تفردوا وسبقوا سبقا عظيما، فهؤلاء من تعظيمهم لله عز وجل وتفكرهم في الآيات، لأن التفكر ينير القلب ويملأه خشية وتعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، تأملون ويتدبرون. فما إلى ماذا وصلوا؟ ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك، يعني توجهوا إلى الله عز وجل بالثناء والتعظيم والتمجيد والتقديس، فقالوا ربنا. ربنا هذا منادى على حذف أداة النداء، يعني يا ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك، ما خلقت هذا الكون العظيم باطلا ولا عبثا ولا سدا، كما يقوله أعداؤك الذين لا يقدرونك حق قدرك، الذين يظنون أنها إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وليس هناك شيء وراء ذلك. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وقال تعالى: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. يعني لا يمكن أن يخلق الله عز وجل هذا الخلق العظيم ثم المسيء يسيء والظالم يظلم والقاتل يقتل والشارب يشرب والتقي البار الصادق أيضا يعيش والموحد والمشرك ثم هم سواء كلهم تراب في تراب، ولا شيء ولا فائدة من هذا الخلق. هذا ينافي حكمة الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تقدس عن هذا الباطل والسفه الذي لا يليق بإنسان من الناس، فكيف بالرب الخالق العظيم سبحانه وتعالى. ولهذا دلتهم عقولهم على مثل ما جاءت به الرسل، نور على نور، نور الفطرة والعقل التقى بنور الكتب الإلهية والنقل والرسل، أنه لا بد من جزاء ولا بد من حكمة عظيمة لهذا الخلق الفسيح. ولهذا قالوا: ما خلقت هذا باطل سبحانك، تنزيها لك، هذا لا يليق بعظمتك وجلالك وحكمتك وعزتك. فقنا عذاب النار، عرفوا أنه لا بد من جزاء كما أخبرتهم الرسل، فقنا أي فحمنا وأعذنا من عذاب النار الأليم الذي أعددته لأعدائك. ولهذا قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا ينادون الله عز وجل إنك من قدرت عليه دخول النار فقد أخزيته، أهنته وأذللته وفضحته، فلا تجعلنا من هؤلاء. ولهذا قال وما للظالمين الذين ظلموا أنفسهم وما ظلمتهم يا الله من أنصار ينصرونهم ويمنعونهم من عذابك. ثم توجهوا إليه مرة أخرى متوسلين بإيمانهم ومتوسلين باتباعهم للرسل، فقالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يعني يا الله إننا سمعنا هذا المنادي العظيم الذي أرسلته. والمفسرون على قولين في هذا، أكثرهم يقول المنادي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول القرآن، وكلاهما متلازم في الجملة، لأن من سمع القرآن فكأنما سمع محمدا صلى الله عليه وسلم، فالقرآن والسنة باقيان إلى قرب قيام الساعة. ينادي للإيمان، ينادي الناس ويدعوهم. قال بعض العلماء استعمل النداء هنا موضع الدعوة، يعني كناية عن الاجتهاد في تبليغ الدعوة وكذا، لأن النداء هو رفع الصوت. ينادي للإيمان، ينادي الناس آمنوا بربكم، لهذا أن هذا تفسير للنداء. بماذا يناديهم؟ أن آمنوا بربكم، وحدوه واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، وأطيعوه واتقوه فاستجبنا له. فآمنا، يعني استجبنا لهذا الداعي الذي أرسلته. فلما أخبروا بهذا، وهذا لا يقصدون به المن على الله وإنما التوسل، يعني يظهرون رغبتهم فيما عند الله عز وجل ورهبتهم مما عندهم. ولهذا قالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أمنا مما نخاف يا الله فاغفر لنا الذنوب وكفر عنا السيئات. مغفرة الذنوب وتكفير السيئات متقاربان، لكن قال بعض أهل العلم إذا اجتمعا كانت المغفرة للذنوب الكبائر والتكفير للسيئات للصغائر، يعني اعفو عنا وتجاوز كل ما وقع منا، فإننا وإن وقعت منا الذنوب والمعاصي لكننا مؤمنون بك وموحدون، ولكن النفس تدعو إلى المخالفة فهم يستغفرون الله عز وجل مما وقع منهم. وتوفنا مع الأبرار، يطلبون من الله عز وجل أن يميتهم على الإيمان وأن يسلكهم في جملة أهل البر الذين بروا وصدقوا في إيمانهم وفي أفعالهم، فعلوا الطاعات وتجنبوا المنكرات في جملتهم، وإن كان يقع منهم ما لا بد أن يقع. ولهذا توسلوا إلى الله عز وجل بكل هذا. وانظر إلى تواضعهم في قولهم وتوفنا مع الأبرار، كأنهم يقولون ألحقنا بهم وإن لم نكن أهلا لذلك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي نسألك اللهم أن تحقق لنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك. قال أهل العلم فإن قيل كيف يطلبون من الله عز وجل أن يحقق ما وعد وقد علم أنه لا يخلف الميعاد، بل هم أنفسهم قالوا في آخر الآية إنك لا تخلف الميعاد. من أحسن ما قيل في ذلك أنهم يقصدون اجعلنا نحن من المستحقين لوعدك الكريم، تجاوز عنا يعني وادخلهم في ادخلنا فيهم يعني. فأنت وعد الله لا بد أن يقع، لكنهم هم ليسوا على ثقة من أنهم هم من سيدخل في هذا الوعد، فيتوسلون إلى الله عز وجل حتى يحشرهم في زمرة عبادهم الذين يكرمهم في الدنيا والآخرة. ولهذا قالوا أيضا ولا تخزنا يوم القيامة، لا تجعلنا ممن أخزيته بدخول النار كما تقدم إذا قامت القيامة، إنك سبحانك لا تخلف الميعاد، فكل ما أخلفت كل ما وعدت به فلا تخلف له ولا بد من وقوعه وتحققه. ولهذا أخبر الله عز وجل أنهم لما توسلوا هذا التوسل العظيم أنه استجاب لهم، فقال فاستجاب لهم ربهم، حقق لهم ما أرادوا، وفسر هذه الاستجابة بقوله أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، أي بأني لا أضيع ولا أحبط عمل عامل منكم أيا كان ذكرا أو أنثى، فإن الله عز وجل لا يضيع عنده مثقال ذرة من الخير لأهل الإيمان. فأخبر أنه استجاب لهم. قال بعض السلف: من كرر التوسل بربنا 5 مرات استجيب له وقرأ هذه الآيات، لأن فيها ربنا 5 مرات: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ربنا إنك من تدخل النار، ربنا إننا سمعنا مناديا، ربنا فاغفر لنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا، 5 مرات. والتوسل بالربوبية من الوسائل العظيمة في تحقيق المدعو به. وقد ذكر عن الإمام مالك أنه قيل له: ما رأيك في من يدعو الله عز وجل فيقول: يا سيدي ويا حبيبي؟ فقال: يعجبني دعاء الأنبياء ربي ربي ربي، لأن ربي معناه سيدي. إذا تبعت دعاء الأنبياء في القرآن وجدت كثيرا منه جدا يبدأ بربي. بعضكم من بعض، يعني بعضكم أولياء بعض، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فذكركم وأنثاكم كلكم بعضكم أولياء بعض في الإيمان والعمل الصالح. وقيل بعضكم من بعض، يعني كلكم أبناء أولاد آدم وحواء، لا أضيع عمل عامل منكم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، الله عنده حسن الثواب. وهذا يبين أن نيل ما عند الله عز وجل ليس بالتمني ولا بالتشهي، لا بد من العمل الصالح والاجتهاد والاستعانة بالله عز وجل. فهؤلاء مع إيمانهم وعدهم الله عز وجل بتكفير السيئات بخمسة أعمال: الأول الهجرة في سبيل الله، تركوا الأوطان والأهالي وانتقلوا إلى بلد جديد ليس لهم فيه أهل ولا يعني كثير من الأموال، فقدوها وفقدوا معاشرة الأهل وفقدوا الأوطان التي نشأوا فيها ويحبونها واعتادوا عليها، هذا في سبيل الله آثر طاعة الله على ذلك. وأخرجوا من ديارهم، ضيق عليهم الكفار بسبب طاعتهم لله عز وجل في سبيل الله فصبروا ولا تركوا دينهم وإنما ثبتوا، وهذا أيضا في إشارة إلى الثبات. شوف رغم هذه المحن كلها، وأوذوا في سبيلي، أذاهم الناس بالأقوال وبالأفعال ليرتدوا عن سبيل الله، وانظر إلى قولهم: في سبيلي، يعني في من أجلي. والله عز وجل يعلم بكل ما يؤذيك إنسان مهما قل أذاه وبجميع ما تتعرض له من ضيق أو شيء، فإن الله عز وجل به عليم، لأنه يعلم السر وأخفى، ليس مثل البشر. فكيف إذا كان هذا الأذى من أجل الله عز وجل؟ ما ظنك بالله؟ أرأيت لو أنك تحملت الأذى في سبيل إنسان من الناس وعاداك الناس من أجله وكذا وكذا، فكيف يكون إكرامه لك؟ فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ وقاتلوا وقتلوا، جاهدوا في سبيل الله حتى قتلوا واستشهدوا، بذلوا كل غال ونفيس في سبيل الله، تركوا الأوطان، تركوا الأموال، تركوا الأهالي، حتى النفوس والأموال بذلوها في سبيل الله، فكان جزاؤهم: لأكفرن عنهم سيئاتهم. والسيئات هنا كما قال بعض العلماء تشمل الكبائر والصغائر، لأنها أفردت، نحن قلنا إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع، فآنفا لما جمعت مع مغفرة الذنوب كانت مغفرة للكبائر والتكفير، مغفرة الذنوب كانت للكبائر وتكفير السيئات للصغائر، إذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر، فيكون هنا سأكفر عنهم أصل، وسبق معنا أن التكفير أصله التغطية، سأستر عنهم وأغفر لهم وتجاوز لهم عن سيئاتهم التي ارتكبوها، ولأدخلنهم جنات، فالحسنات يذهبن السيئات، وهؤلاء قد أتوا من أسباب المغفرة بأمر عظيم، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إذن لأدفعن عنهم المرهوب ولأحققن لهم المطلوب، جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت قصورها وأشجارها أنهار العسل واللبن والماء غير الآسن والخمر التي لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ثوابا من عند الله يثيبهم بذلك الله عز وجل ثوابا عظيما من عنده جل وعلا، والله عنده حسن الثواب، ولا الذي لا أحسن ولا أعظم ولا أكبر من ثوابه جل وعلا في جنات النعيم. قال أصحاب التفسير: وهم الذين نعم إن في إيجاد السماوات والأرض من عدم على غير مثال سابق، وفي تعاقب الليل والنهار وتفاوتهما طولا وقصرا، قيل اختلافهما بالطول والقصر، فبإيلاج هذا في هذا وإيلاج هذا في هذا، وقيل أيضا تعاقبهما وهو القول الأشهر عند المفسرين، لدلائل واضحة، هذا معنى الآيات، لأصحاب العقول السليمة لأولي الألباب، تدلهم على خالق الكون المستحق للعبادة وحده، وهم الذين يذكرون الله على كل أحوالهم، في حال قيامهم وفي حال جلوسهم وفي حال اضطجاعهم، هذا معنى على الجنب هنا، كقوله تعالى في سورة النساء: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة. وهنا بعضهم قال أن هذا في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لم تستعف على جنب. لكن جمهور المفسرين على أنه عام من ذلك، وأنه كناية عن المداومة عن الذكر، لأن غالب حال الإنسان أنه لا يخلو من أحد هذه الأحوال الثلاث، إما قائم وإما جالس وإما مضطجع، فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يزال لسانك رطبا، لما قال له رجل: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب جامع أتمسك به، أو كما قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني لازم الذكر على كل حال. وجاء في صحيح مسلم وعلقه البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه، ويعملون فكرهم في خلق السماوات والأرض قائلين: رب يا ربنا ما خلقت هذا الخلق العظيم عبثا باطلا، تنزهت عن العبث سبحانك، فجنبنا فقنا عذاب النار بتوفيقنا للصالحات وحفظنا من السيئات، فإنك يا ربنا من تدخل النار من خلقك فقد أهنته وفضحته، أخزيته، الإخزاء فيه معنى الإهانة والإذلال، وفيه معنى الفضيحة يعني، أيضا من الأقوال التي قيلت فيه، وجمع هنا بين القولين، وليس مثل قوله تعالى حكاية عن لوط: ولا تخزوني في ضيفي، فيما ذكر عن لوط عليه السلام: وليس للظالمين يوم القيامة من أعوان يمنعون عنهم عذاب الله وعقابه، ربنا إننا سمعنا داعيا للإيمان، وهو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا: آمنوا بالله ربكم إله واحدا، فأمنا بما يدعو إليه واتبعنا شريعته، فاستر ذنوبنا فلا تفضحنا فاغفر، وتجاوز عن سيئاتنا كفر، هكذا: فلا تؤاخذنا بها وتوفنا مع الصالحين بتوفيقنا لفعل الخيرات وترك السيئات. وقال بعض العلماء إنه تأكيد يعني ومبالغة في الدعاء، وهما بمعنى واحد كما ذكر هذا القرطبي: الغفران للذنوب والتكفير للسيئات. وبعضهم قال هذه في الكبائر وهذه في الصغائر كما تقدم: ربنا وأعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من الهداية والنصر في الدنيا، ولا تفضحنا يوم القيامة بدخول النار، يا ربنا إنك يا ربنا كريم لا تخلف وعدك. فأجاب ربهم دعاءهم بأني لا أضيع ثواب أعمالكم قلت أو كثرت، سواء كان العامل ذكرا أو أنثى، فحكم بعضكم من بعض في الملة واحد، لا يزاد لذكر ولا ينقص لأنثى، يعني أن حكم أنكم في حكمي سواء، كما قال بعض المفسرين لعله ابن كثير: فالذين هاجروا في سبيل الله وأخرجهم الكفار من ديارهم وأصابهم الأذى بسبب طاعتهم لربهم، كما قال الله عز وجل: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وقال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال: وأخرجهم الكفار من ديارهم وصابهم الأذى بسبب طاعتهم لربهم وقاتلوا في سبيل الله وقتلوا، وفي بعض القراءات وقتلوا، قيل قال بعض السلف: أي قطعت أجسامهم في المعركة، وقال وفي بعض القراءات: وقتلوا وقاتلوا، فقيل هذا ليس على الترتيب، يعني قتلوا وقد قاتلوا، وقيل هو بمعنى قتل بعضهم وواصل البعض الآخر أو بعضهم الآخر القتال كما تقدم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان، قتل معه ربيون كثير على القراءة الأخرى، لأغفرن لهم، وقتلوا لتكون كلمة الله العليا، يعني في سبيل الله مخلصين، وقاتلوا في سبيل الله وقتلوا لتكون كلمة الله العليا، لأغفرن لهم سيئاتهم يوم القيامة ولا تجاوزن عنها ولا يدخلنهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب الذي لا مثل له. من فوائد الآيات ما من صفات علماء السوء من أهل الكتاب كتم العلم واتباع الهوى والفرح بمدح الناس مع سوء سرائرهم وأفعالهم، وكذلك صفة علماء السوء من أهل الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتركبن سنن من كان قبلكم، هذا القذة بالقذة، نسأل الله أن لا يجعلنا منه. ربنا التفكر في خلق الله تعالى في السماوات الأرض وتعاقب الأزمان يورث اليقين بعظمة الله وكمال الخضوع له سبحانه عز وجل. هذا قال بعض السلف: ما استنارت القلوب بمثل الفكرة، وقال الفكرة تورث الخشية وتجدد الإيمان في القلب، أو كما قال، فعلى الإنسان أن يجعل من وقته نصيبا للتفكر، حتى جاء أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان أكثر عبادة يعبد الله عز وجل بها التفكر، ومن جرب هذا وجد له نفعا عظيما جدا في إيمانه. يعني اجلس هكذا دقائق تتفكر، وطبعا التفكر أيضا يزيد كلما ازداد الإنسان تدبرا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفكر في الآخرة، تفكر في النار، تفكر في الجنة، تفكر في القبر، تفكر في أسماء الله، في صفاته، في عظمته، تفكر في المصير، تفكر في عملك، تفكر في قلة الزاد وبعد السفر، وتجد لهذا أثرا عظيما بإذن الله على نفسك كما أرشد إليه السلف، وكما جاء في كتاب الله الحث على التفكر. دعاء الله وخضوع القلب له تعالى من أكمل مظاهر العبودية. قال تعالى ناهي الناس عن الاغترار بالدنيا وأهلها مرة أخرى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تغتر. ويعني الكلام الخطاب الأصل فيه أنه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل عاصمه وأيضا من ورائه لأمته. تقلب الذين وللناس تقلب الذين كفروا في البلاد، أي تصرفهم بالتجارات والأسفار في مكاسبهم الدنيوية، يضربون في الأرض من بلد إلى بلد، لا يغرنكم هذا ما أوتوا من الحياة الدنيا وزهرتها. لماذا؟ متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه منفعة ذليلة يعني زائلة وذاهبة، عما قليل لتذهبن عنهم أو ليذهبن عنها ثم مأواهم جهنم، ثم يبدأ الحساب الأبدي السرمدي في القبر وفي الآخرة من العذاب الذي لا قبل لهم به. وبئس المهاد مهادهم، أي بئس الفراش، ساء الفراش فراشهم هو جهنم والعياذ بالله، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ويقول ونقول لقراءة: ذوقوا ما كنتم تعملون والعياذ بالله. ما فائدة لا خير في لذة من بعدها النار، إيش فائدة أن يتمتع الإنسان قليلا ثم يرمى به في نار جهنم، وهو مع ذلك حتى في الدنيا قلبه مملوء بالحسرات والألم، على أنه لا يدري لماذا وجد ومن أجله، ولهذا كثر فيهم الانتحار وكثر فيهم يعني أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لكن الذين اتقوا، وبضدها تتبين الأشياء والحسن يظهر حسنه ضد، لكن الذين اتقوا ربهم خافوه وآمنوا به واتقوه وأطاعوا أمره واجتنبوا نهيه سبحانه، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. يعني لهم جنات وبساتين عظيمة تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار، خالدين فيها ماكثين فيها أبدا، لا يخرجون منها ولا يموتون ولا يمرضون فيها ولا ينغص لذتهم فيها منغص، نزلا من عند الله. النزل وما يعد من النعمة للضيف النازل، فيعني أن الله عز وجل يكرمهم وينزلهم هذه المنازل. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار، سيسكنهم قصورها ودورها، تمتعون بما فيها من أنواع المطاعم والمشارب والمساكن والمناكح، وأعظم من ذلك رضوان الله عز وجل عليهم ورؤيتهم إياه ونظرهم إلى وجهه الكريم وتكليمهم إياه. وما عند الله خير للأبرار، والذي عند الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم خير لأهل البر والتقوى من الدنيا بأسرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع سوط أحدكم في الدنيا خير من الدنيا وما عليها. وقال عن الحور العين: لنصيف إحداهن على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فلا، الدنيا بحذافيرها لا تساوي شيئا أبدا أمام الحياة الآخرة، كما قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني لهي الحياة الكاملة الباقية، فهل من معتبر وهل من متعظ وهل من مقدم للآخرة على الدنيا؟ قال أصحاب التفسير: لا يخدعنك أيها النبي تنقل الكافرين في البلاد وتمكنهم منها وسعة تجاراتهم وأرزاقهم فتشعر بالهم والغم من حالهم. وقد جاء في الصحيحين أن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يعني شيء من شظف العيش وكذا قد رقد على سرير أثرت رماله في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم وما عنده إلا أهم معلقة وكذا، فيعني كأنه قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هم فيه وأنت رسول الله وأنت كذا. فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا، أو قال أولئك يعني ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. هكذا المؤمن يعرف أن الدنيا هذه لا تساوي شيئا لو حيزت بأس، مع أن الدنيا أصلا يشترك فيها المؤمن والكافر، ومع ذلك لو حيزت لشخص بحذافيرها لم تساوي شيئا أمام ما أعد الله عز وجل من النعيم المقيم والعذاب الأليم في الدار العظمى الكبرى وهي الدار الآخرة. كلها كأحلام طائر عما قريب، كلنا في القبور، عسكر الموت ينتظروننا وكلنا جنائز مؤجلة، كل نفس ذائقة الموت. وإن قال هنا قالوا نعم: فهذه الدنيا متاع قليل لا دوام له، ثم بعد ذلك يكون مصيرهم الذي يرجعون إليه يوم القيامة جهنم وبئس الفراش، لهم النار. لكن الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا جزاء معدا لهم من عند الله تعالى، وما أعده الله للصالحين من عباده خير وأفضل مما ينقلب فيه الكفار يتقلب فيه الكفار من ملذات الدنيا. ثم ختم الله عز وجل، طبعا هذه السورة كان كثير منها في مجادلة أهل الكتاب التي أحسن وبيان باطلهم وشبهاتهم، فختم الله عز وجل ببيان ثواب من آمن منهم وأحسن واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن من أهل الكتاب يعني بعض أهل الكتاب كعبد الله بن سلام، كمن آمن من أساقفة الروم أو نجران أو كذلك يعني الحبشة كما قيل في سبب نزول هذه الآية، وكذلك سلمان مثلا الفارسي فهو كان من أهل الكتاب، وغيرهم من المؤمنين الخاشعين المتقين الذين عرفوا الحق فاتبعوه. ولا زال كثير من أهل الدين لا سيما من النصارى يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم عبر كل زمان ومكان، ولهذا ذكر الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا، إلى آخر الآيات. واستأتي معنا إن شاء الله. وما زلنا إلى قبل رمضان الآن بوقت قليل أسلم واحد يعني ذكر في وسائل الإعلام وكذا، وعبر الزمان القريب والبعيد كثير جدا من رجال الدين المتخصصين في دينهم، يعني لا أقول عشرات ولا مئات، ربما آلاف دخلوا عبر التاريخ في دين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعض اليهود، لكن اليهود لشدة حسدهم وحقدهم وعنادهم لا يؤمن منهم كثير خلاف النصارى. والنصارى أيضا منهم حاقدون على الدين، وما الحملات الصليبية عنا ببعيد وما فعلوه من الشنائع والعظائم، لكن المقصود أن من كان منهم قسيسا وعابدا هذا أحيانا إذا كان صادقا في أنه يريد رضوان الله إذا وجد الحق فإنه لا يستكبر عن اتباعه. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله يوحده ولا يشرك به شيئا وما أنزل إليكم، وهذا يبين أن مؤمني أهل الكتاب يقصد بهم المسلمون منهم، لأنه سماهم من أهل الكتاب ووصفهم بأنهم يؤمنون بالقرآن. وهذا يحل عنك إشكالا في بعض الآيات أو النصوص التي يتمسك بها المحرفون لدين الله الذين يزعمون أن دين أهل الكتاب يمكن أن يكون فيه شيء يصح بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل وكفر وضلال. قال: وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، يؤمنون بالقرآن وبالكتب السابقة خاشعين لله، ولعل هذا من أعظم أسباب هدايته، أنهم معظمون لله عز وجل يخافون منه ويريدون رضوانه، لا يريدون أن ينصروا مذهبا ولا أهلا ولا تعصبا، إنما يريدون الحق حيثما كان في أي مكان كان اتبعوا، يريدون رضوان الله يخافون من الله. ولهذا قال: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يستبدلون بالحق الذي أنزله الله على رسله حطاما زائلا من حطام الدنيا، لا، يؤثرون الآخرة وما عند الله. ولهذا قال: أولئك لهم أجرهم عند ربهم، حق يعني ثوابهم محفوظ عند الله عز وجل عظيم، وقد جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين 3 يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، هذا يكون له أجره مرتين. وقد جاء وهذا مصداقه في كتاب الله، قال تعالى في سورة القصص لما ذكر هؤلاء: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. إن الله سريع الحساب، فيحاسب الخلائق كلهم، لأنه لا يشغله شأن عن شأن في وقت يسير سبحانه وتعالى، ليس كالحساب الذين إذا كثر عليهم الحساب تأخروا، فهو على كل شيء قدير وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. ثم ختم بالوصية الجامعة لأهل الإيمان عموما: يا أيها الذين آمنوا اصبروا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله وصابروا أعداءكم، فكونوا أنتم أشد منهم صبرا لأن المفاعلة تكون من طرفين، ورابطوا. الرباط في الأصل يأتي بمعنى هو مأخوذ من الربط والشد، ويعني معناه العام الثبات واللزوم وما إلى ذلك، ومنه الرباط في الجهاد، وهو أصله أن يربط هؤلاء خيولهم ويربط هؤلاء خيولهم استعدادا للقتال وحفظا وحراسة. ولهذا المرابطة في سبيل الله هي لزوم ثغر يخاف دخول الأعداء منه. الثغور هي الأماكن التي تكون على أطراف حدود المسلمين مع الكفار ويخشى دخول الكفار منها، والمرابطة في سبيل الله عمل صالح عظيم، قد جاء فضله في صحيح مسلم وغيره، وأنه إذا يعني يكون برباط ليلة جاء في الأحاديث أنه يكون له مثل عمل سنة صيامها وقيامها، رباط ليلة واحدة، وأنه إذا مات في رباطه أجري له عمله إلى يوم القيامة، وأنه يأمن الفتان أو الفتان ضبط بالوجه، يعني أنه لا يفتن في قبره، ويعني له فضائل عظيمة جدا، وهو من أفضل وأعظم الأعمال الصالحة. وله معنى عام وهو الثبات على الطاعة عموما، ومنه قوله، ولهذا قال بعض المفسرين: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رباط بهذا المعنى الذي ذكرناه آنفا، غير موجود، فقالوا هكذا، يعني قال بعض العلماء بغض النظر هل يسلم أو لا، فقالوا هذا معناه الثبات على الطاعات عموما. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك كما في صحيح مسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فالمهم هو الثبات على الطاعة عموما وعلى الجهاد، يعني خصوصا سواء مجاهدة الأعداء وهو ذو الأصل، وأيضا جهاد النفس في الطاعات والثبات عليها. واتقوا الله، وهذه هي الوصية الجامعة، ويعني السمت الجامع لهذه اللآلئ، وهي خوف الله عز وجل، وأن تجعل بينك وبين غضبه وعذابه وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، لعلكم تفلحون، أي لعلكم تفوزون وتظفرون وتفوزون بالبقاء الأبدي السرمدي في دار النعيم. قال أصحاب التفسير: ليس أهل الكتاب سواء، كما مر معنا في هذه السورة، ليسوا سواء، فإن منهم طائفة يؤمنون بالله وبما أنزل إليكم من الحق والهدى، ويؤمنون بما أنزل إليهم في كتبهم، لا يفرقون بين رسل الله، خاضعين متذللين لله رغبة فيما عنده، لا يستبدلون بآيات الله ثمنا قليلا من متاع الدنيا، أولئك الموصوفون بهذه الصفات لهم ثوابهم العظيم عند ربهم، إن الله سريع الحساب على الأعمال وسريع الجزاء عليها. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله اصبروا على تكاليف الشريعة، هذه الحياة أيام معدودة فقط، والإنسان بعد ذلك يعني يبقى له ما عمل وما قدم، وعلى ما يعرض لكم من مصائب الدنيا، وغالب الكفار في الصبر فلا يكونوا أشد صبرا منكم، وأقيموا على الجهاد في سبيل الله، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تنالون مطلوبكم بالسلامة من النار ودخول الجنة. هذا كان هذا الختام العظيم لهذه السورة العظيمة المباركة. من فوائد الآيات: الأذى الذي ينال المؤمن في سبيل الله فيضطره إلى الهجرة والخروج والجهاد من أعظم أسباب تكفير الذنوب ومضاعفة الأجور. ليست العبرة بما قد ينعم به الكافر في الدنيا من المال والمتاع وإن عظم، ولهذا قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قالوا لأن الدنيا زائلة، وإنما العبرة بحقيقة مصيري في الآخرة في دار الخلود. من أهل الكتاب من يشهدون بالحق الذي في كتبهم فيؤمنون بما أنزل إليهم وبما أنزل على المؤمنين، فهؤلاء لهم أجرهم مرتين، الصبر على الحق ومغالبة المكذبين به والجهاد في سبيله هو سبيل الفلاح في الآخرة. ثم جاءت هذه السورة العظيمة الثالثة من السبع الثوال، وهي سورة النساء، وهي سورة مدنية كسابقتيها ولاحقتها، بقرة إلى المائدة كلها مدنية. كما هو واضح يعني من ذكر التشريعات فيها. ومن محاور السورة قالوا هنا: من مقاصد السورة تنظيم المجتمع المسلم من داخله من خلال حفظ الحقوق الاجتماعية والمالية إزالة لرواسب الجاهلية وتركيزا على حقوق النساء والضعفاء. نعم، قال أهل العلم المعاصرون مثلا منهم أو من اشتغل بهذه الأمور منهم ذكر أن من مقاصد هذه السورة إقامة المجتمع المسلم العادل الرحيم الذي يحافظ فيه على حقوق الضعفاء، فإن هذا من أعظم أسباب التمكين في الأرض، فقد سبق استخلاف هذه الأمة وتحميلها الأمانة في سورة البقرة، ويعني ما يتعلق بهذا المنهج الشامل الشريعة الربانية. ثم في السورة الثانية الثبات على هذا المنهج. ثم من أسباب نصر الله عز وجل للناس العدل والرحمة، خاصة في حقوق الضعفاء كالنساء والأيتام وما إلى ذلك، وإقامة المجتمع العادل الرحيم والدفاع عنه ضد من يريد زلزلته كاليهود والمنافقين، وأمر هذا المجتمع بالحفاظ على حقوق الضعفاء وإزالة ما كان من المجتمع الباغي الظالم، وهو المجتمع الجاهلي الذي يأكل فيه القوي والضعيف. ولهذا قال العلماء: إن الله عز وجل ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، فالعدل سبب لاستمرار الدولة والرفعة في الدنيا حتى لو مع الكفر، لكنه سبب لاستمرار الدولة والنجاح. أما إذا كان الظلم شائعا بين الناس ويأكل قوية وضعيفة وكذا، فهذا سبب لزوال دولتهم يعني اضمحلال أمرهم. طيب، بدأ هذه السورة، ولهذا يعني قيل سميت هذه السورة سورة النساء، رمز للحفاظ على حقوق من قد يستضعف أو الظلم قد يستضعفونه. وقيل لأن إقامة هذه الأسرة هي اللبنة لهذا المجتمع الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يأمر الله عز وجل جميع الناس. ويا أيها الناس تأتي في السور المدنية كما هنا وفي المكية، وأما يا أيها الذين آمنوا فلا تأتي إلا في المدنية. اتقوا ربكم، جعلوا بينكم وبين غضبه وعقابه وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه، الذي هو أصلا خلقكم، فهو الذي حقيق منكم أن تعبدوه وأن تفردوه بالطاعة وأن تتبعوا تشريعاته التي ستأتي في هذه السورة وغيرها. من نفس واحدة، وهو آدم عليه السلام خلق جميع الناس نفس واحدة، وخلق منها زوجها وهي حواء عليه السلام، خلقها من ضلع آدم كما سبق، وقيل من جنسه. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني ونشر من هؤلاء الأبوين جميع الناس رجالا كثيرا ونساء كثيرا. وهذا قالوا فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي لبعضكم أن يظلم بعضا، فكلكم من أب وأم ترجعون إلى أب وأم، لا ينبغي للأقوياء أن يظلموا الضعفاء، فكلكم لآدم وآدم من تراب. وأيضا فيه براعة استهلال، لأن فيه ذكرا للرجال والنساء والصلة بينهما، وأن هذا سبب لاستمرار الذرية، وأن الرجال والنساء بعضهم من بعض، فلا ينبغي أن يظلم بعضهم بعضا. ولهذا قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وفي القراءة الأخرى: الذي تساءلون به، يعني الذي تتساءلون به، يعني يسأل بعضكم بعضا به، فيقول: أسألك بالله، أسألك بالله أن تفعلوا كذا. اتقوا الله وخافوه وراقبوه. والأرحام والأرحامة، القراءة المشهورة الأرحامة، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها وصلوها كما أمركم الله عز وجل. وهذا أيضا فيه براعة استهلال عظيمة لهذه السورة، لأنها تتكلم عن الصلات بين الناس والمواريث والتراحم بينهم. وقيل والقراءة الأخرى: والأرحام، أي الذي تتساءلون به وتتساءلون أيضا بالأرحام. يقول: كان من عادتهم أنهم يقول: أسألك بالله والرحم، إن الله كان عليكم رقيبا، يعني أسألك بتعظيمك لله وبما بيني وبينك من صلة الرحم، يعني ينبغي أن تراعي الرحم التي بيني وبينك. إن الله كان عليكم رقيبا حافظا، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. وآتوا اليتامى أموالهم، الصنف الأول من الضعفاء اليتامى، واليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير، فهؤلاء لا يستطيعون التصرف في أموالهم، فيكون عليهم وصي من أبيه مثلا أو ولي يتولى ماله، مثلا يوليه القاضي أو غيره، فهذا ينبغي له أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فيحفظ مال اليتيم إذا كان صغيرا ويؤديه إليه إذا بلغ وكان كبيرا وأحسن التصرف. ولهذا دافع الله عز وجل عن حقوقه، ولهذا جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فالإنسان التقي الذي يراقب الله سبحانه وتعالى يتقي الله عز وجل في حق الضعفاء، حتى الرجال الضعفاء الذين إذا ظلمتهم لم يجدوا لهم ناصرا إلا الله، فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل هو العلي الكبير فوقك، المنتقم، رب المستضعفين سبحانه وتعالى. وآتوا اليتامى أموالهم، ما كان لهم من مال إذا بلغوا، سيأتي أنه يؤتونه بشرطين: أن يبلغوا وأن يكونوا محسنين للتصرف في المال، سيأتي قريبا إن شاء الله، فحينئذ يعطون أموالهم، وأيضا ينفق عليهم منها في أثناء صغرهم. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم بالتي أحسن. فمثلا إذا احتاج إلى لباس، طبعا هو المال ماله أصلا، فبالتالي وينمى له بشروط معينة، ويحفظ له ماله، ويعطى منه وينفق عليه حتى يبلغ فيأخذه. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني لا تأخذوا الخبيث عوضا عن الطيب من أموالكم الذي أحل الله لكم، لا تأكلوا مثلا مال اليتيم عوضا عن ما أحل الله لكم، كلوا من أموالكم ولا تأكلوا ما يحرم عليكم أخذه كمال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا من الكبائر السبع الموبقات، وما هن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهن كما في الصحيحين أكل مال اليتيم. وقيل: لا تتبدلوا الخبيث بالطيب من مال اليتيم، بمعنى أن يأخذوا الطيب من مال اليتيم ويضعوا مكانه خبيثا، مثلا يأخذون شاة سمينة ويضعون شاة هزيلة. وقيل عام يعني عموما: لا تأخذوا شيئا خبيثا حراما وتتركوا الحلال، فهذا فيه أن المؤمن ينبغي أن يكتفي بالحلال عن الحرام. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تضموا أموالهم إلى أموالكم ظلما فتأكلوها عليهم وتنفقوها وتستفيدوا منها ظلما يعني واعتداء فتضموها إلى أموالكم، ولذا قال: إنه كان حوبا كبيرا، يعني كان إثما عظيما جدا أكل مال اليتيم، وإن لم يطلع عليه الناس فالله عز وجل مطلع عليه، وهو من أسباب دخول النار وامتلاء البطون بالنار والعياذ بالله كما سيأتي إن شاء الله. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. التفسير الأشهر في هذا هو أن اليتيمة الأنثى كان بعض الأولياء يظلمونها، فإن كانت مثلا فإما أن تكون دميمة فيعضلها عن الزواج ويمنعها ويحبسها حتى ينفرد بمالها، وإن كانت جميلة رغب فيها وتزوجها، طبعا هذا إذا كان الولي ممن يجوز له، لأنه أحيانا يكون عمها وكذا، هذا لا يستطيع أن يتزوجها، لكن يستطيع أن يمنعها من الزواج. لماذا؟ لأنه لا يتقي الله عز وجل، يريد أن لا يشاركه زوجها في مالها فيريد أن ينفرد بماله. وأحيانا قالوا أيضا من الصور أن يتزوج الدميمة ليعضلها عن مالها ويأخذ المال وينفرد به، ولا يعطيها حقها ولا يحسن إليها ولا يحسن صحبتها، وهو أصلا لا غرض له فيها، وإنما تزوجها من أجل المال حتى لا ينتقل إلى غيره. هذا كله من أنواع الظلم الاجتماعي العظيم الذي يقع فيه كثير، وفي أمثاله كثير من الناس الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل انظر كيف يدافع عن حقوق النساء، حق المرأة في الإسلام حق عظيم يدافع، لكننا لا نجعلها سلعة رخيصة كل يقضي حاجته كأنها حمام ويذهب، لا، نحفظ لها عزها وشرفها وكرامتها، ونحفظ عليها مع ذلك حقها بما يحفظ للمجتمع أمنه وكرامته واشتغاله بما خلق له، لا أن يكونوا كالكلاب المسعورة ليس لهم هم إلا قضاء الشهوات، لا، النظام الإسلامي نظام من إلهي من الله سبحانه وتعالى يحفظ فيه مصالح العباد ولا يجامل أحدا على حساب أحد. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، فيرشدهم يقول: إذا كنتم تخافون لا تعدلوا مع اليتيمة التي في حجركم فدونكم الغرائب، الغرائب يعني من ليس بينكم وبينها قرابة، كثير نساء سواها كثير، إذا كنت ستتزوج اليتيمة وتظلمها لا تتزوجها، تزوج من سواها، فالنساء كثير، انكح ما طاب لك وما أحببت من النساء مثنى وثلاث ورباع، تزوجوا اثنتين اثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا، وهذا أقصى ما يجوز من الزواج، لا يجوز أكثر منه بإجماع العلماء. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من الخصائص، لأن زوجاته أمهات المؤمنين، لا يحل لهن نكاح من بعده. الحكمة المهم، الله أعلم، هناك حكم متعددة وكثيرة، لكن المهم أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أما من سواه فلا يجوز له أن يتزوج أربع من أكثر من أربعة من الزوجة. فإن خفتم ألا تعدلوا بين النساء والزوجات، العدل بين النساء واجب، وقد جاء في بعض الحديث المتنازع في صحتها من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما مال يوم القيامة، أتى يوم القيامة شقه مائل، وفي رواية ساقط، وهو مجمع على وجوبه. حتى قال العلماء من استحل ظلم يعني عدم ترك العدل بين الزوجات كفر، لأنه معلوم من الدين بالضرورة، وسيأتي ذلك. فمن كان له أكثر من امرأة فالعدل بينهما واجب بالكتاب وجاء في السنة وبالإجماع، حتى قال العلماء استحلوا فهو كافر الظلم والتفضيل في المبيت وكذا. وطبعا هناك تفاصيل لعلها تأتي معنا في الموضع الآخر الذي ذكر في هذا. فإن خفتم أن لا تعدلوا بين هؤلاء النساء فواحدة فتزوجوا واحدة واقتصروا عليها حتى لا تقعوا في الظلم، أو ما ملكت أيمانكم من الجواري فإنهن لا يلزم العدل بينهن، ذلك أدنى أن لا تعولوا أي أقرب أن لا تظلموا وتقعوا في الظلم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا دفاع آخر عن حق المرأة في مهرها، لأنه أعطي لها مقابل بضعها ونكاحها. فقيل هذا الخطاب للأزواج، يعني لا تظلموا النساء في المهر، أعطوهن مهورهن كاملة. ولهذا قال نحلة، نحلة قيل فريضة وقيل تدينا وقيل مسمى معروفا، يعني قدرا محدودا مسمى مفروضا. وقيل هذا خطاب مع الأولياء، وكان بعض الأولياء مثلا يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها منه شيئا، وهذا أيضا في يعني لا يجوز، لأن المرأة لأن هذا المهر للمرأة لتجهز به وتصرف به، وهذا كله من الدفاع عن حق المرأة في القرآن العظيم من قبل ربها سبحانه وتعالى. فإن طيبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيا مريا. ولا بأس إذا طابت المرأة نفسا ببعض المهر تنازلت عنه لزوجها فلا بأس، أما أن يؤخذ غصبا عنها فهذا لا يجوز، لأن المرأة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة ومالها ملك لها تتصرف به بما أباح لها الشرع التصرف فيه. فإذا تنازلنا لكم عن شيء بطيبة من نفسها ليس بضغط ولا، فكلوه هنيئا مريئا أي سائغا محمود العاقبة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء، السفيه ومن لا يحسن التصرف في المال ويبذره فيما لا طائل فيه لا في الدنيا ولا في الدين، هذا يؤخذ على يديه. فإذا كان الإنسان مثلا إذا أعطي المال بذره مثلا في أطعمة لا داعي لها ضخمة جدا، مثلا يصرف الملايين في عصافير أو في أشياء يعني لا معنى لها، مثل هذا يحجر عليه أي يمنع من التصرف في ماله حفظا لماله. انظر إلى الإسلام وحفظ للأموال. وإذا كان سواء كان من النساء أو من الأطفال، الأطفال أصلا محجور عليهم إلا حتى يبلغوا، وكذلك البالغون الذين لا يحسنون التصرف في المال من النساء ومن الرجال أيضا، التي جعل الله لكم. ولكن كثير من المفسرين قالوا هنا مثلا النساء الأطفال الكذا، وأيضا يدخل فيها الرجل إذا بان سفهه فإنه يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله ويجعل عليه من يتصرف فيها. التي جعل الله لكم قياما، يعني أنها بعد الله عز وجل جعلت سببا لقيام مصالحكم وقواما لأمركم. وارزقوهم فيها أي إذا حجر عليهم فإنهم يعطون منها ما يحتاجونه من النفقات كالكساء، ولهذا قال وارزقوهم فيها واكسوهم، يعني اجعلوا لهم نصيبا فيها من الطعام والشراب والكسوة وما يحتاجون إليه. وقولوا لهم قولا معروفا، يعني قولوا لهم قولا جميلا في منع المال عنهم حتى تطيبوا خاطرهم بذلك. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وابتلوا أي واختبروا اليتامى، اليتيم يكون محجورا عليه كما تقدم وينفق عليه بالمعروف حتى إذا بلغ فإنه يعطى ماله بشرطين، الأول البلوغ وحينئذ يزول وصف اليتم عنه، ثم لا يعطى مع ذلك ماله حتى يختبر فينظر أنه يحسن التصرف في المال. فمثلا يعطى مبلغا يسيرا من المال وينظر كيف يتصرف فيه، فإذا وجد أنه يحسن التصرف فيه وجب دفع ماله إليه بهذين الشرطين، بالغ ويحسن التصرف في المال. هذا معنى قوله وابتلوا اليتامى واختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، هذا هو الشرط الأول، إذا بلغوا الحلم بحيث يمكنهم الزواج والنكاح بلغ الحلم. فإن آنستم منهم رشدا، فهذا الشرط الثاني، إن أبصرتم منهم رشدا أي حسن تصرف في المال فادفعوا إليهم أموالهم، أعطوهم أموالهم. ونهى الله عز وجل عن ظلمه فقال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني بعض الأولياء يحاول أن يأكل ما استطاع من هذا المال فيسرف فيه ويبذر، أو بدارا أي مبادرة ومسارعة أن يكبروا، يعني يحاول أن يعاجل بصرف المال قبل بلوغ الصبي حتى يأكل عليه المال، هذا ظلم عظيم. أن يكبروا يعني أن تكبر سنهم ويبلغوا مبلغ الرجال والنساء فيعطون أموالهم بشرطها. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليكن معروف. هذا الولي هل له نصيب من هذا المال مقابل ما يعمل عليه ويجتهد للماء؟ هذا فيه تفصيل. من كان غنيا فليستعفف، يعني من كان غنيا فلا يحتاج، يحتسب يعني في الإحسان إلى اليتيم، هذا هو الذي ينبغي له وهذا هو الأفضل للغني أن يستعفف ليوفر المال لليتيم لأنه غني لا يحتاج. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إذا كان الولي فقيرا يحتاج وكذا وكونه يبذل هذه الجهود وكذا فله أن يأكل لكن بالمعروف. قيل يأكل يعني معناه إذا احتاج يقترض ثم يعيد إذا أيسر، وقيل بل ليس عليه أن يعيد. وعلى هذا القول فيه أيضا قولان، قيل يأخذ من الأشياء التي هي منافع، مثلا يحلب من بهائمه بهائم اليتيم، مثلا يلبس بعض يعني يستعمل بعض الأشياء التي لليتيم، لكن لا يأخذ المال الذي هو ليس منفعة، مثلا يأخذ الدراهم والدنانير لا. وقيل بل له أن يأخذ لكن بالمعروف، وقيل يأخذ بقدر أجرة عمله، يعني يقال لو أن شخصا آخر أدار هذه الأموال كم يستحق، فيقال مثلا كذا في الشهر، فيكون له بقدر أجرة مثله. انظر إلى هذا العدل المطلق في الإسلام، حتى اليتيم ليس معناه أنه إذا مات أبوه يأكله الناس وكذا، لا، كل شيء بدقة. والقاضي من أعماله قال علماء الإسلام أن يشرف على أموال اليتامى، يعني ليس هكذا الموضوع، لا، القاضي أيضا قد يتتبع هؤلاء الأولياء وينظر ماذا فعلوا وكذا وكذا. انظر إلى عظمة هذا الدين الذي لو أخذ الناس به لأسعدهم الله به في الدنيا والآخرة. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليه. ينبغي للولي إذا دفع المال إلى اليتيم أن يشهد عليه الشهود حتى لا ينكر. أيضا الولي له حق يدفع ويقول اشهدوا أيها الناس أنني قد دفعت إلى هذا اليتيم، يشهدهم المجلس هذا مال اليتيم أعطيناه المال، أخذت المال يا ولدي؟ أي نعم أخذته، اشهدوا يا جماعة. لماذا؟ لأنه بعدين قد يحصل نزاع، قد يأتي اليتيم ويقول ما أعطيتني، فحينئذ لا يكون عنده إثبات، فينبغي له أن يشهد. وكثير من العلماء يقولون هذا على وجه الاستحباب، لكن منعا للقطاع قطعا للنزاع والخصام ينبغي أن يشهد. وكفى بالله حسيبا، وفي الحقيقة أن الشاهد الأعظم والحسيب الأكبر والرقيب سبحانه وتعالى هو الذي لا تخفى عليه خافية، فهو الذي ينبغي أن يتقيه الناس في السر والإعلان. قال أصحاب التفسير، التفسير سميت بذلك لذكر النساء فيها وتفصيل كثير من أحكامهن. يا أيها الناس اتقوا ربكم فهو الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أبوكم آدم وخلق من آدم زوجة وحواء أمكم، ونشر منهما في أقطار الأرض بشرا كثيرا ذكورا وإناثا، واتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به بأن يقول أسألك بالله أن تفعل كذا، واتقوا قطع الأرحام التي تربط بينكم، إن الله كان عليكم رقيبا، فلا يفوت شيء من أعمالكم بل يحصيها ويجازيكم عليها، وأعطوا أيها الأوصياء اليتامى وهم من فقدوا آباءهم ولم يبلغوا الحلم أموالهم كاملة إذا بلغوا وكانوا راشدين، ولا تتبدلوا الحرام، إذن بالشرطين كما بينه في الآية السادسة، ولا تتبدلوا الحرام بالحلال بأن تأخذوا الجيد النفيس من أموال اليتامى وتدفعوا بدله الرديء الخسيس من أموالكم، ولا تأخذوا أموال اليتامى مضمومة إلى أموالكم، إن ذلك كان ذنبا عظيما عند الله، وإن خفتم أن لا تعدلوا إذا تزوجتم اليتيمات اللاتي تحت ولايتكم، وسيأتي مزيد بيان لهذا في آية أخرى في السورة، إما خوفا من نقص مهر إن شاء الله، من نقص مهرهن الواجب لهن أو إساءة معاملتهن، فدعوهن وتزوجوا الطيبات من النساء غيرهن، إن شئتم تزوجتم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، يعني لم يضيق الله عز وجل عليك، لم يضيق الله عليك حتى تزوج هذه اليتيمة فتظلمها، فإن خفتم أن لا تعدلوا بينهن فاقتصروا على واحدة، واستمتعوا بما ملكت أيمانكم من الإماء، إذ لا يجب لهن مثل ما يجب للزوجات من الحقوق. الزوجة هي التي لا حق العدل، وأما الأمة فليس لها حق العدل، لا يلزم، لكنه يلزم أنها إذا مثلا قد يلزم سيدها إذا خافت على نفسها مثلا واحتاجت إلى الزواج أو نحو ذلك، إما أن يطعها هو فيعفها بملك اليمين، وإما أن يزوجها، فكل أحد ولله الحمد حقه محفوظ. طيب قال إذ لا يجب لهن مثل ما يجب للزوجات من الحقوق، ذلك الذي ورد في الآية في شأن اليتامى، والاقتصار على نكاح واحدة أو الاستمتاع بالإماء أقرب إلى أن لا تجوروا وتميلوا، وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة، هذا عن نحلة. فإن طابت نفوسهن بشيء من المهر لكم بلا إكراه فكلوه سائغا لا تنغيص فيه، ولا تعطوا أيها الأولياء الأموال للذين لا يحسنون التصرف في هذه الأموال، جعل الله سببا تقوم به مصالح العباد وأمور معاشهم، وهؤلاء ليسوا أهلا للقيام على الأموال وحفظها، وأنفقوا عليهم واكسوهم منها، وقولوا لهم قولا طيبا وعدوهم موعدة حسنة بأن تعطوهم ما لهم إذا بلغوا الرشد وحسن التصرف، واختبروا أيها الأولياء اليتامى إذا وصلوا إلى سن البلوغ، إذا وصلوا سن البلوغ بإعطائهم جزءا من مالهم يتصرفون فيه، فإن أحسنوا التصرف فيه وتبين لكم رشدهم فسلموا إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة، ولا تأكلوا أموالهم متجاوزين الحد الذي أباحه الله لكم، هذا الإسراف من أموالهم عند الحاجة، ولا تبادروا بأكلها، هذا معنى بدارا، بادر يبادر بدارا ومبادرة بأكلها خشية أن يأخذوها إذا بلغوا، ومن كان منكم له مال يغنيه فليمتنع عن الأخذ من مال اليتيم، ومن كان منكم فقيرا لا مال له فليأكل بقدر حاجته، وإذا سلمتم إليهم أموالهم دفعتم بعد البلوغ وتبين الرشد منهم فأشهدوا على ذلك التسليم حفظا للحقوق ومنعا لأسباب الاختلاف، وكفى الله شاهدا على ذلك ومحاسبا للعباد على أعمالهم. من فوائد الآيات: الأصل الذي يرجع إليه البشر واحد، فالواجب عليهم أن يتقوا ربهم الذي خلقهم وأن يرحم بعضهم بعضا. أوصى الله تعالى بالإحسان إلى الضعفة من النساء واليتامى بأن تكون المعاملة بينهم معهم بين العدل والفضل. جواز تعدد الزوجات إلى 4 نساء بشرط العدل بينهن والقدرة على القيام بما يجب لهن. مشروعية الحجر على السفيه، حجر يعني منعه من التصرف في ماله، يعني المنع من التصرف في المال الذي لا يحسن التصرف لمصلحته، وحفظا للمال الذي تقوم به مصالح الدنيا من الضياع. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كان أهل الجاهلية يعطون الرجال البالغين، الذكور البالغين فقط، ولا يعطون الصغار من الذكور ولا من الإناث، ولا يعطون النساء، ويقولون لا نعطي إلا لمن قاتل وركب الفرس ودافع. وهذه جاهلية هدمها الإسلام وهدمها الله عز وجل، فقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الرجال والنساء وحتى الصغار والكبار كلهم سواء في الميراث، كلهم سواء بمعنى أنه لا فرق بين صغير وكبير، أما الذكر والأنثى ففيه تفصيل سيأتي. قال مما قل منه أو كثر، يعني قد يقول قائل خلاص نعطيهن إذا كان المبلغ كبيرا، أما إذا كان الميراث قليلا فلا. قال مما قل منه أو كثر، وقدم القليل على كثير، يعني قليل كثير لا بد أن يعطى كل النصيبه، نصيبا مفروضا واجبا محددا، نصيبا محددا معروفا، وسيأتي بيانه إن شاء الله، لكل نصيب محدد ومعروف. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، إذا حضر قسمة الميراث بعض الأقرباء الذين لا يرثون، واليتامى الذين أيضا من المحتاجين، والمساكين الفقراء، فارزقوهم منه، يعني ارزقهم شيئا من الميراث، ارضخوا لهم. قال بعض المفسرين يعني يعطون ما يستحي من قسمته، يعني مثلا إذا في آنية وثياب قديمة، عادة الورثة الأغنياء لا يطلبون قسمة مثل هذه الأمور، فيعطونها للفقراء يتصدقون بها. وهذه الآية قيل منسوخة وقيل محكمة، لكنها مستحبة وليست واجبة. وقولوا لهم قولا معروفا، يعني يعطونهم كلاما لينا يجبرون به خواطرهم. وقيل إذا كنت وارثا فأعطهم منه، وإذا كنت غير وارث فقل لهم قولا معروف، تقول لهم أنا ما لست وارثا وكذا، لكن الله يعطيكم والله يوسع عليكم، ومثل هذا الكلام تجبر به خاطرهم، خاصة إذا كان المال مثلا لقصة ليتامى، فإنهم قد لا يملكون أن يتصدقوا منه إذا كان غير واجب، وحينئذ يقولون لهم قولا معروف، يقولون هذا المال والله لصغار وكذا، ونحن لا نستطيع أن نعطيكم منه. انظر إلى جبر الخواطر في الإسلام. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه الآية قيل إنها في الأولياء اليتيم يخوفون، يقال لهم عاملوا اليتامى بمثل ما تحبون أن يعامل أولادكم لو متم وتركتم هؤلاء خلفكم. كيف كنتم تحبون أن يعامل أولياء أولادكم والأوصياء بعدكم أولادكم؟ فعاملوا أنتم إذا كنتم تخافون على أولادكم إذا تركتموهم، فعاملوا أولاد الناس كما تحبون أن يعامل أولادكم من بعدكم. لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقيل هذا معناه أيضا فيه يؤخذ منه فائدة، أن من اتقى الله فإن الله يحفظه في ولده. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، وقيل هذه وصية، لهذا أمر للموروث نفسه، وأن يوصي أن يتقي الله في الوصية إذا كان أولاد عنده أولاد مثلا محتاجون وكذا، لا يكثر الوصية ولا يشق عليهم، طبعا لا يزيد على الثلث أصلا لا يجوز هذا، ولا يعني يجحف بهم لأنهم يحتاجون المال وهؤلاء أولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إنك أن تذر ورثتك أغنياء أولى من أن تذرهم عالى يتكففون الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صوابا موافقا للشرع. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سبق أن أكلم اليتيم من السبع الموبقات المهلكات والعياذ بالله. فالذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بغير حق سيأكلون في بطونهم، ستمتنئ بطونهم بالنار يوم القيامة، وسيقاسون حر السعير والجحيم والحريق في نار جهنم والعياذ بالله، فهي من الكبائر. قال أصحاب التفسير: للرجال حظ مما تركه الوالدان والأقربون كالإخوة والأعمام بعد موتهم قليلا كانوا كثيرا، وللنساء حظ مما تركه هؤلاء خلافا لما كان عليه أمر الجاهلية من حرمان النساء والأطفال من الميراث. هذا النصيب حق مبين المقدار مفروض من الله تعالى. وإذا حضر قسم التركة من لا يرث من الأقارب واليتامى والفقراء فعطوهم على سبيل الاستحباب من هذا المال قبل قسمته ما تطيب به نفوسكم. وبعضهم قال هي محكمة وعلى الوجوب، لكن جماهير العلماء على أنها إما منسوخة أصلا أو مستحبة. من هذا المال قبل قسمته ما تطيب به نفوسكم فهم متشوفون إليه وقد جاءكم بلا عناء، وقولوا لهم قولا حسنا لا قبح فيه. وليخف الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم أولادا صغارا ضعافا خافوا عليهم من الضياع، فليتقوا الله في من تحت ولايتهم من الأيتام بترك ظلمهم، حتى ييسر الله لهم بعد موتهم من يحسن لأولادهم كما أحسنوا هم، وليحسنوا في حق أولاد من يحضرون وصيته بأن يقولوا لهم قولا مصيبا بالحق بأن لا يظلم في وصيته حق ورثته من بعده، ولا يحرم نفسه من الخير بترك الوصية. يعني يوصي بشيء وسط بما أباح له الشرع، وأصلا لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، ولعل هذا يأتي في موضع آخر إن شاء الله. إن الذين يأخذون أموال اليتامى، هذا يبين أن الأكل ليس المقصود به الأكل فقط، أي وجه من أوجه الانتفاع. فإذا شرب مال اليتيم مثلا إذا كان يشرب أو سكنه أو ركبه إذا كان يركب، كل هذا من أكل أموال اليتامى بالظلم، لأن المقصود بالأكل هنا الانتفاع بالباطل. ويتصرفون فيها ظلما وعدوانا، هذا هو، يأخذون أموال اليتامى ويتصرفون فيها ظلما وعدوانا، إنما يكونون في أجواف النار تلتهب عليهم وستحرقهم النار يوم القيامة. وهذا قيل مجاز وقيل هو على حقيقته وأنه على ظاهره وأنه تمتلئ أجوافهم نارا، ولعله أقرب. من فوائد الآيات دلت أحكام المواريث، هذا سيأتي إن شاء الله، على أن الشريعة أعطت الرجال والنساء حقوقا ومراعية العدل بينهم وتحقيق المصلحة بينهم. التغليظ الشديد في حرمة أموال اليتامى والنهي عن التعدي عليه وأن تضيعها على أي وجه كان، ثم ذكروا فائدة. وهذا لعلنا نقف هنا اليوم ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. لو الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.